نزلنا القرآن 10 ضعاف معلومات حليمة ثم نزلنا 5 معلومات تدعو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بما يقرأ من القرآن. قال يحيى قال مالك وليس على هذا العمل. هذا الأثر الأخير في هذا الباب وهو نهاية البحث. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل أي من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات محرمات. هذا الأثر من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من مشكلات باب الرضاع، وهي تقول كان فيما أنزل أي من القرآن 10 رضعات محرمات، فنسخن 5 معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن تتلى. ويقول مالك عن فلان وليس على هذا العمل. كيف ليس على هذا العمل وهي تقول كان قرآنا يتلى، كان فيما أنزل ونسخنا؟ يذكر العلماء هذا الأثر لبيان عدد الرضعات المحرمة أولا وقبل كل شيء، 10 ونسخت إلى 5. وتقدم أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول التحريم 10 والتحريم 7 التحريم 5، وتقدم هناك من يقول لأن لا يحرم المص والمصتان أو الرضع والرضعتان أو الأملوج والأملوجتان، وهناك من يقول وما يفطر الصائم فهو إيش؟ فهو محرم. وهنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ويناقش فيه العلماء. كان فيما أنزل، هل ثبت ذلك بطريق التواتر أم بخبر الواحد وهو خبر عائشة؟ والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، إنما يثبت بالأخبار المتواترة. كونه نسخ أي نسخ تلاوة وحكم 5 معلومات، وأين آية 5 المعلومات في كتاب الله؟ قالوا نسخت لفظا وبقيت حكما. إذا جاء مرتان، مرة 10 رضعات ومرة 5 رضعات، فمرت 10 نسخت لفظا ومعنى، وجاءت 5 فنسخت لفظا وبقيت معنى، كآية الرجم. آية الرجم ليست في كتاب الله، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه يخطب الناس ويقول لا يطول العهد بالناس فيقولون أين آية الرجم، والله لقد تلوناها وحفظناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. إذن من أقسام النسخ نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة تعبدا، ونسخ اللفظ والحكم معا. وهذا الخبر يدل على القسمين الأخيرين، نسخ اللفظ والحكم معا ونسخ اللفظ وبقاء الحكم. فبعض العلماء يخالف في هذا ويقول هذا الحديث لا ينبغي أن يثبت به قرآن، ولا يقال إنه نسخ لفظا وأين هو، ونتعبد أو نعمل بأحكام شيء لا وجود لها. ولكن كيف توفي رسول الله وهي تتلى وليست موجودة في المصحف؟ إذا أخفيتم شيئا من المصحف؟ لا وكلا. يجيب العلماء على صحة هذا الحديث بأن 5 الذي نزلت ناسخة للعشر كانت ثابتة وكانت تقرأ، ثم نسخت تلاوتها وبقي بعض الناس لم يبلغه النسخ فكان يقرأها على أنه لم يعلم بنسخها. ولذا لما جمع الصديق رضي الله تعالى عنه المصحف القرآن في مصحف لم يثبت رواية أو آية 5 رضعات لأنها قد نسخت تلاوة. ومن هنا أصبح الخلاف في 10 رضعات وخمس وسبع وثلاث فوق 2 ومطلق رضعة. أخذ الشافعي رحمه الله بال5 عملا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وعملا ببعض روايات حديث سالم أرضعه 5 رضعات، وأخذ أحمد ومن وافقه ب3 رضعات، لحديث لا تحرم الايش الربعة والربعتان ولا المصة ولا المصتان، مفهومه ان الثلاثة تحرم، ولكن تعارض مفهوم الخطاب مع دلالة الخطاب بخمس.